مجرد طبعا خلاص الجسم مش شرايح حتى كله بصفاته بتلقائيه من غير ما تحكي لان انا مش بدخل عليك انت بتبص بس مجرد ما حد يدخل كله بصفاته طبعا مش ماسكه كيف يعني ايدنتيفيكيشن اوف بايزون. النهارده هنتكلم ان شاء الله يا جماعه على حاجه اسمها الكروماتوجرافي. طبعا انتوا خدتوا في التفصيل الكروماتوجرافي والاتومات في ابسوربشن تكنيك وخدتوا الكلام ده كله خدتوا الكلام ده كله في الكلام طبعا صح؟ الكروماتوجرافي ده عباره عن تكنيك بتعمل سيباريشن واي ايدنتيفيكيشن وبيوريفيكيشن للماده السامه اللي عندي. انا لو عندي نبات سام زي نبات السامه اللي استخدمناها وعاوز افصل المواد اللي موجوده فيه عاوز افصل الالكالويدز اللي موجوده فيه عاوز افصل السلاليف اللي موجوده فيه بحيث ان انا بعد كده ابتدي اقول ان الموجود داخل النبات ده الاكتيفنس اللي موجوده فيه كذا وكذا وكذا وكذا. واحنا عارفين ان مثلا ان حاجه زي الاوميون بوم او حاجه زي الطاقه في المكان موجوده فيها موجوده فيها بلايين موجوده فيها كذا كذا اللي هو المعاخ في الكوبات الدرافتي. احنا بدانا الماده الاكتيفيتيز اللي موجوده في النبات فصلناها لاكثر من حاجه وحددنا هي ايه الحاجه دي بالتحديد عن طريق حاجه اسمها الكوبات الدرافتي. فكره عمل الكوبات الدرافتي ببساطه هي الفكره بدات ازاي؟ الفكره بدات ان شخص عالم جاب ورقه وحط الورقه ديت حط الاكستراكت بتاع الورقه. خلي بالك بقى انا قلت لك الاكستراكت بيحصل لك اكستراكشن مثلا بايه؟ انا فاكر في الاستاذ ممكن يستخدم ليه تمام؟ ده اسمه بتاع الاكستراكت او ازاي تعمل اكستراكشن الاكستراكت. يعني انت عندك زي نفس الفكره مثلا انت عندك عملت شاي، الشاي ده فيه تنين وفيه كافيين وفيه مواد اكستراكت كتير. انت لما بتعمل شاي عملت اكستراكشن الى حد ما الاكتيف برنسبل اللي موجود في الشاي، يبقى انت كده عملت اكستراكت. ده الاكستراكت بتاع الشاي. بعد كده اخد الاكستراكت ده تحطه تمام في جهاز الاسبكتروسكوبي الكروماتوجرافي. ازاي بقى الفكره وصلت للراجل؟ الفكره وصلت للراجل ان هو كان الفكره ببساطه ان هو جاب بيبر وحطها في التانك زي ده وبعد كده حط فيها اوزان الصابون وبدا يعمل سبوتنج للاكستراكت على البيبر اللي معاه. كان بيبر ورق عاديه خالص. فلاحظ ان الاورجانيك سولفنت هو بيتطير من فوق بالخاصيه الشعريه بيتطير على ايه؟ على الورق اللي معاه. فاهمين؟ انت لما تحط اورجانيك سولفنت في ايسر او كلوروفورم او اي شيء من نظر طبيعي مش شرط او اي شيء من نظر طبيعي في تانك وبعد كده اجيب البيبر اللي معاه واحطها في التانك هتلاقي ان بالخاصيه الشعريه الكبيره رياكشن الاورجانيك سولفنت بتتحرك على الورق. فلو كان صرت هو اتحرك على الورقه بيشيل معاه الاكستراكت ولا برنسبلز الموجوده عندك بيشيلها بدرجات اخرى. يعني شفت حد بيشتري حد هو لو كان صرت كده فكره العمل ان هو بيشتري اكتف برنسبل ويطلعها لمستويات مختلفه على الورقه. انا بيكون عندي ستاندرد من الاكتف برنسبل اللي انا شاكك ان هي ممكن تكون موجوده داخل النبات. يعني انا هجيب تنين ستاندرد انا شاكك ان الماده الاكستراكت انا عزلت دي كانت شاد انا هجيب تنين وفافاين ستاندرد متاكد ان دول تنين وفافاين تمام بالتحليل الكيميائي واحطهم اهو ده التانك بتاع جبت فيه اورجان سولفنت تمام وجبت فيه بيضه اللي معاك وبدات تعمل سبوتنج للسامبل بتاعتك. خلي بالك بقى ان انت حطيت اكتر من ستاندرد جنب السامبل بتاعتك انت مش عارف فيها ايه. انت لحد دلوقتي مش عارف فيها ايه بس جبت اكتر من ستاندرد جبت فيهم تانيين وكافيين ومورفين انا مش عارف. هيبتدي ان الاورجانيك سولفنت تشيل الاكتيف برنسبل دي كلها ويطلعها بس اطلعها من فروع مختلفه. يعني مره يطلع لحد هنا كان خفيف ومره هنا كان تقيل شويه ومره هنا كان تقيل. يبقى بيعتمد على الكبير اكشن بتعتمد على المولكولار ويت بتاعت الاكتيف برنسبل الموجود عندي على المولكولار ويت تمام. فاللي طلع لحد هنا انا جيت ابص على الستاندرد بقى اللي طلع معاه لحد هنا بالظبط نفس المسافه. حاجه بيسموها بقى ريتم فلو. انا بديك نبذه عن السكشن كده بصفه عامه عشان تبقى فاهم معايا احنا بنتكلم في التفصيل او البرنسبل كانت بتعتمد على ايه. حاجه بيسموها ريتم فلو الاثنين نفس ريتم فلو يعني بص بعض بالظبط. يبقى انا معنى ذلك ان هي نفس الماده لسه. طب امتى اقول تاكيدا ان هي نفس الماده؟ انا ببتدي وانا بحضر هقول لك على حاجه ثانيه. بوش سبراي كيميكال بيتفاعل مع ماده ايه؟ بيتفاعل مع ماده ايه؟ تمام؟ زي ما قلت لك الالكالويدز بنكتشف بحاجات كتير جدا. فاكر؟ قلت لك حاجه عنهم اسمها سبراي رش. فاكرين؟ كيميكال سبراي. فانا ارش كيميكال سبراي على اثنين. لو ادوني نفس اللون يبقى اكيد هي نفس الماده. يبقى انا كده عارف نفس الماده ايه؟ فصلت الاكتف برنسبلز. يبقى انا كده فصلت. فصلت. اول حاجه انا فصلت. انا ممكن اجيب اكتر من سامبل تمام؟ او اكتف برنسبل واحده الشاي مثلا. الشاي هتيجي تعملي ازاي؟ بص بص السامبل عندها اهي. السامبل عندها اهي. هيجي مثلا احط نقطه اهو ونقطه اهو. ليه؟ لان كان موجود فيه اكتر من اكتف برنسبل. فاكتف برنسبل لو جالك صوت اتشال لحد هنا. اكتف برنسبل الثانيه كانت خفيفه اكتر. لو جالك صوت اتشال لحد هنا. فانا كده عملت. انا كده عملت ايه؟ ايزوليشن. فصلت الماده اللي موجوده عند الشاي الى تنين قفايين واكثر من اكتف برنسبل. انا فصلت ونقيت عملت بيوريفيكيشن وعملت ايزوليشن. انا عزلت. يبقى انا اول حاجه عملت سيبريشن وبيوريفيكيشن وايدنتيفيكيشن. انا عارف الماده اللي عندي ايه. مش صحيح؟ لازم تبقى عارف انت عملت الماده قبل تشتغل ازاي. لا للتحديد. الراجل اللي بدأ المشروع ده بدأ بفيبر. يعني بدأ بورق. يعني الفكرة الأصلية بدأت بورق. الفكرة الأصلية بدأت بورق. يعني بدأت من لا شيء. فكرة إن أورجانيك سولفنت بتتحرك على طول الورقة بتعملها رياكشن. وبيشتغل معاها الأكتيف برنسبلز اللي موجودة عندك داخل الإكستراكت اللي أنت حاططها. الكروماتوجرافي بيعتمد على حاجتين. او اي كروماتوجرافي بالنسبه لك يعتمد معايا على حاجتين. حاجه بيسموها الاستيشنال فيس وحاجه بيسموها الفايس فيس. الاستيشنال فيس يعني دي الحاجه الثابته اللي بتبتدي الاكتف برنسبل تتحرك في ثنايات بتتحرك من خلالها زي البيبر اللي انا قلت لك عليه. دي استيشنال فيس. يعني الاورجانيك سولفنت شال المادة عليه تمام؟ كان حامل الاكتف برنسبل بتاعته. والموبايل فيس اللي هي الماده اللي بتشتغل بقى او بيسموها الديفلوبر. يعني مدى الانتشار الاكتف برنسبل بتاعه مش اللي بتتحرك خلال الاكتف برنسبل. يعني في طريق وفي حاجه. يعني في عربيه وفي طريق. الطريق هو الاستيشن فيس اللي بتمشي فيه الاكتف برنسبل. والحامل او العربيه اللي انت راكب فيها او اي اكتف برنسبل راكبه فيها بيسموها الموبايل فيس تمام. الاستيشن فيس عندك ممكن تكون ليكويد وممكن تكون سوليد. وهنقول عنها بالتفصيل وهنحكي عنها بالتفصيل. وممكن تكون في شكل كولا يعني عمود. وممكن تكون في شكل جلاس بليت. يعني ممكن تكون في شكل جلاس بليت كده على حسب بقى التكنيكس وعلى حسب التطور في العقل البشري. يعني العقل البشري بيضيف. يعني كل عالم بيجي يضيف على العالم اللي بعده حاجه تمام. وهنقول بالتفصيل هي الفكره بدات من اول بيضه لحد ما وصلت لايه. يعني ممكن تكون في شكل كولا او ممكن تكون في شكل جلاس بليت على حسب نوع الكروماتوجرافي. وممكن تكون الماده اللي موجوده الطريق ده بشكل ليكويد او بشكل صلب. نفس الكلام بالنسبه للموبايل فيس. ممكن تكون في شكل ليكويد وممكن تكون في شكل صلب. الحاجه اللي بتشتغل مش تكون ليكويد او جاز. ليكويد او انرت جاز تمام. يا ليكويد يا انرت جاز. اهم حاجه تشيل الاكتف برنسبل وتنقله تشتغل عليه. في اربع انواع من الكروماتوجرافي. بس دلوقتي في نوعين كمان من الكروماتوجرافي اللي هو احدث حاجه. اول حاجه بدا زي ما قلت لك بالبيبر كروماتوجرافي. لو شرحتها لك فكرتها بالتفصيل ببساطه خالص. بيبر ديسيشن فيستا بيبر والموبايل فيس كانت اوبيرا في صوره بيشتغل الماده بشكل عام. بعد كده هندخل في السنوير كروماتوجرافي اللي هشرحها معاكم. وبعد كده الجهاز ليكويد كروماتوجرافي والهاي برفورمانس او بيسموه بريشر ليكويد كروماتوجرافي الجي اتش بي سي. في حاجه بقى جديده بيسموها الجي سي ام اس اس. دي احدث حاجه بقى. الجي سي ام اس اس دي احدث حاجه بتوصل الوقت حاليا الاكتف برنسبلز الموجوده عندك لانها ظهرت فقط لانها ظهرت. انا شرحت كل واحده بالتفصيل. ركز معايا مع بعض. انا شرحت كل واحده بالتفصيل. فعاوز اختصر عن الاجهزه اللي خدتها في اي وقت تاني. لما نتكلم عن الكروماتوجرافي ده اللي بيعمل سيبريشن بيوريفيكيشن الاكتف برنسبلز الموجوده داخل النبات. هتتكلم بقى عن الدكتور فوكس زمان في الكلينيكال؟ لا يبقى انت بتتكلم على حاجه بتعمل ديتكشن لكل الكيميكالز الموجوده داخل الجسم للالكترولايت والهيدروميتال انصار باستخدام اللون تطور منه او كانت تمام. لما تيجي تتكلم على الفيلم تنظر لما انت بتتكلم على حاجه ثانيه خالص تعمل ديتكشن برضه للالكترولايت والهيدروميتال. كل حاجه لها برنسبل وكل حاجه لها هدف مفيش حاجه تانيه. اول حاجه السلية الكروماتوغرافي ايه التعديل اللي دخل على البيضه الكروماتوغرافي وخلاها تتحول لسلية الكروماتوغرافي اللي هو هنا الاستيشنري فيس كانت عباره عن جلاس بليت جلاس بليت اهو ده يا جماعه الاستيشنري فيس بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ جلاس بليت كوتد بسيليكا جيل يعني هو جاب سيليكا جيل وحطها في معمل هذا السيليكا جيل بتاعتنا جاب سيليكا جيل وحطها في معمل ازاي؟ انا عاوز اتكلم بالتفصيل ازاي؟ احنا هنتكلم ببساطه جاب 30 جرام من سيليكا جيل كان وقف عندهم بس انا بقول لكم يعني عشان خاطر جاب 30 جرام من السيليكا جيل وحط عليهم 60 مللي لسه وبعد كده حط حاجه اسمها السلايد او العجينه بتاع السيليكا جيل. شوف التعديل اللي العجينه بتاع السيليكا جيل مش لازم يكون سيليكا جيل زي ما قال عندك ممكن يكون سيليكا جيل او ممكن حاجه اسمها سيلولوز برضه اي حاجه. المهم طب ليه الحاجات دي بالتفصيل انا حاططها على الدراسه دي؟ لانها هتبتدي البارتكلز بتاعتها بتسمح البارتكلز بتسمح بمرور تمام طويل زي ما قلت لك بالظبط بتسمح بمرور الاكتف برنسبل خلالها. يعني البارتكلز او الفراغات اللي بين البارتكلز وبعضها في سلك شيل او في سلك باودر او ايا كان بتسمح بمرور الاكتف برنسبل خلالها فبتبتدي الديفلوبر تمام او الموبايل فيس او لو لك عليه الوقت يبتدي ان هو يشتغل الاكتف برنسبل ويطلعها من ثنايا سلك شيل وبتمسك فيها كمان. يعني سلك شيل بتشتغل كابزوربر يعني بيمسك ويكلبش في الاكتف برنسبل اللي موجود عندي وفي نفس الوقت بيفتح له طريق ان هو يعدي من خلاله. انتوا فاهمين؟ بعد كده لما حضرت الاستاري حضر ازاي من 30 جرام من بين السلكه سلك اللي طالبه دي 60 مللي لتر قبل ما يستخدمها على طول بيحطها في خلف الارض عند 110 درجه فلسفيه عند 110 درجة سلسية لمدة حوالي ساعة. بيحطها في قطر قبل عند 110 درجة سلسية لمدة ساعة بحيث ان هو بيعمل اكتيفيشن للسلك جيل بحيث ان هي تقدر تشتغل. السلك جيل دي لازم تقدر تشتغل. وبحيث ان هي تعمل ابزورج للاكتيف برنسبل اللي موجود عندك. بعد ما انا خططت الاستاري هفردها ازاي؟ هفردها ازاي؟ انا هجيب حاجة اسمها تلجيت اللي هو انتوا شايفينه قدام كده بالظبط ده قلب يد واحط عليه جلاس بليت. يعني انا جبت جلاس بليت الجلاس بليت دي ممكن تبقى 20 في 20 ممكن تبقى 10 في 20 ممكن تبقى 5 في 20 تمام ده طول الشحن وهبتدي ان انا افردها وابتدي ان انا افردها على الافيات اللي هو ده العينات اللي انتوا حاطين ليها ممكن هيجيب في الامتحان تمام وابتدي احطها على الافيات اللي هو ده وبعد كده هعمل ايه؟ انا هجيب الاستاري او الاكتف ستاري اللي انا حضرتها اللي هي كانت عجينه عباره عن 30 جرام من السلك جيل ومحطوط عليهم 60 مللي مستر وول. ركز معايا بقى كده في السبيدر بتسمع السبيدر هتعمل ايه السبيدر دي؟ اه والله هي مكتوب عليها مكتوب عليها ايه؟ تدريجات. خش مكتوب عليها تدريجات ازاي؟ يعني في 75 ملم وفي 1 سم يعني 1 سم وفي 75% وفي ربع وفي نص. يعني انت من عند ربع لحد 1 سم السكنس بتاع السيليكا جيل او الستار بتاعك اللي هتبتدي تتكسر. انا مثلا اخترت والله السكنس بتاع ال 1 مللي او جايب ال 1 مللي وخليه تحت فاهمين؟ هجيب الواحد ملي واخليه تحت كده بالظبط. بعد كده هعمل ايه؟ انا قدامي هنا الايه؟ بالصرف العجينه بتاعت السلك شيل صح؟ انتوا فاهمين؟ ابتدي ان انا ايه بايدي واقوم ايه؟ هرجع على طول دوس ليه بدون اي تقاطعات بحيث انها تديني الشكل ده لازم تديك الشكل ده بعد ما تتكشف مش هتفيدني بقى المفروض ازاي؟ مفيش غطا تطبعات خالص. لما تتكشف نعم ده السبب اللي تحت ده اللي احنا بنتكلم عاوز بس هيديك الشكل ده. بعد ما تديك الشكل ده هتروح تحطها في الغطا اللي من زمان بتاعك عشان يحصل اكتيفيشن للسكريبت. هتحطها عند 110 درجه سلسيه لمده ساعه. بعد ما عملت لها اكتيفيشن بقت جاهزه للشغل. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا اجيب التانك ده. التانك ده اللي معايا تمام؟ بيسموه السيشن ريفريش تانك او الجلاست كلين تانك. دي لو جات لك امتحان اسمها ايه؟ اسمها جلاست بليت تمام؟ او الكومات بليت كوتد والسيلكا شيب. كوتد والسيلكا شيب. مش بس كده بس. ده انت هتتكلم لي كمان وتقول لي السيشن ريفريش عباره عن ايه؟ ودي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في السن اللي هي كروماتوجراف. بتستخدم في السن اللي هي كروماتوجراف. تمام؟ هتقول لي بقى السن اللي هي كروماتوجراف السيشن ريفريش الموجوده فين؟ والموبايل فيس الموجوده فين؟ وتبتدي تشرح لي ببساطه الشغل ازاي؟ تمام؟ زي ما اقول لك كده ببساطه. الشغل بقى ازاي؟ انت هتحط لي اول حاجه هتيجي حاجه اسمها السكرابر تبقى كده ايوه انت هتيجي درس المستقبل ممكن يجي لك هنا بقول لك هو بيعمل ايه هتيجي ترسم اول حاجه اسمها الستافنج لاين او بيسموه ايميجنال ستافنج لاين ليه بقى ايميجنال ستافنج لاين انت هتيجي من عند سنتي من الباتم بتاع البليت وتقوم عامل فاهمني كده لاين بسيط كده وسنتي من الحاجه وتقوم عامل لاين بسيط كده تمام يبقى على بعد سنتي من تحت هتعمل لي ايه لاين بسميه الايميجنال ستافنج لاين واقول لك هنعمل فيه الوقت وهتيجي فوق على بعد 10 ل 15 سنتي وهترسم اللاين تاني بس المواد بقى ترسمه كبير مش ميجن او حاجه كده بسميه الفينشنج لاين تمام يبقى انا بحط ميجن او سنتي لاين وبحط فينشنج لاين ليه هقول لك وبعد كده هجيب الموبايل فيس بتاعتك اللي هي غالبا هتبقى وكان سنتي الموبايل فيس بس اللي هي الكومات الرابع عباره عن ايه يا جماعه عباره عن مجال فوق ممكن تبقى ايه او ممكن تبقى اكتر تمام لان انت عارف ان اغلب الالجوريزم واغلب المواد العضويه بتدوب في الاوجان فوق فلما تدوب في الاوجان فوق مش كده وبس مش عشان بس بتدوب فيه عشان كمان الاوجان فوق بتدوب في متطاير انا عاوز ماده متطايره لازم تدوب ماده متطايره ليه؟ عشان تشيل الاكتف ريسبر عشان تشيل الاكتف ريسبر وتبتدي ان هي ترفعها كحامل بقى العربيه لازم يكون في عربيه تشتغل على طول الطريق بتاع الطريق اللي هو السيستم بيس لازم يكون في عربيه تشتغل فلازم يكون في ماده مطيره بحيث ان هي ترفع لازم البريسبلز الموجوده عندي على طول الجلاس بيت فاهمين؟ تمام انا هجيب لو كان سوبر سواء كان ايسر مثلا او بروفورم او اكسان او اي كلام اي حاجه تكون مطيره واحطها في التانك بتاعي بس خلي بالك انت مش بتحط كده امام نهائي ده انت بتحط سنتي بس بحيث ان يكون السيرفس بتاع الستارتنج لاين هو نفس السيرفس بتاع الديفولبر او الاوبجكت سيرفس الموجود عندي انتوا فاهمين؟ لا ليه؟ ده تاني الكلام ده يا جماعه مكتوب بقى ما تحطوش في لينك ما تحطوش في لينك نعم ستون نعم That's what I طيب انا باشا ليد باشا نورنا لا ممكن حلت عليهم حلت الرسوم معايا ركزوا معايا باشا باشا معايا ركزوا باشا عارفه ايه مش سهل انك تفهمه اجيب تاني سهل انك تفهمه فاهمين دي؟ اه ده انت بتجيب تاني بعد ما جبت تاني احط في الجراس بليت بس خلي بالك لا خلي بالك ان الجراس بليت موجود عندك اهو انا كنت حاطط فيه الجلاس بليت اللي موجود عندي ده انا عامل له حاجه اسمها ايميشن ستارتنج لاين هنا بعد ما عملت ايميشن ستارتنج لاين هجيب الاكستراكت بتاعك وهتحط عليه سبوتنج تعمل سبوتنج حوالي 5 مايكروليتر عارفين يعني ايه 5 مايكروليتر قد ايه كده تحديد سن الدم النقطه من القطاره بتساوي 10 مايكروليتر هو نص نقطه بالظبط نص نقطه 5 مايكروليتر نص نقطه بالقطاره هجيبها واعمل سبوتنج تمام بالقطاره اللي معانا اعمل سبوتنج للسامبل بتاعتي هنا على بعد ركز بقى على بعد سنتي من هنا على بعد سنتي من الطرف ده وسنتي كمان من الطرف ده والمسافه اللي بين السامبل دي والسامبل دي سنتي يبقى سنتي من تحت وسنتي من الجنب والمسافه اللي بين دي ودي سنتي في الاخر هحط الستاندرد بتاعي اللي انا عارف هو ايه اللي بقارن بيه فاهمين؟ اللي بقارن بيه انا بدور على الكوفيين انا بدور على الكوفيين يعني ايه؟ انا عاوز بس الكوفيين موجود في السامبل اللي عندي دي ولا ايه يا بنت مسجله تجيب هبتدي اعمل ايه ان انا احط السامبل بتاعي اللي انا النون مش عارف كيف ايه واحط الستاندرد بتاعي كوفيين يبقى انا متاكد ان ده كافيين حاطط الستاندرد بتاعك هنا ركز معايا والسامبل بتاعتك جبت اكتر من سامبل تمام اكتر من سامبل وممكن اجيب اكتر من ستاندرد اجيب مورفين اجيب كافيين اجيب اللي انا عاوزه بس ركز معايا في النتيجه انا هكمل النتيجه واللي قدام دول كلهم النون سامبلز النون بس الستاندرد المطلوب ورا ده نون انت فاهم يبقى في نون ستاندرد وفي النون سامبل بس اهم حاجه تحافظ على المسافات تمام لان العين لما تبتدي تتشاهد تفرش معاك شويه فلازم يكون مسافه من العين لغايه الكسين تعرف تفرق انا حطيت السامبل بتاعتي وحطيت الستاندرد بتاعي وعلى الابعاد اللي انا قلت لك عليها بالظبط على الجراس بليت انا جبت الجراس بليت بتاعتي اهي وبدات اشتغل عليه طب نشتغل بقى جبت الجراس بليت بتاعتي وبدات انا اشتغل عليه واحط السامبل بتاعي بعد كده ايه؟ انا كده حضرت مين؟ نص الشغل اللي هي الاستيشنري فيس. الناس طبعا اللي جت متاخر مش فاهمه معايا ودي مشكله. لان هو متاخر ودي مش مشكلتي ده مشكلتك انت. طيب انا فاهم انا ما منعتكش انك تخش. انما انت منعت نفسك انك تخش. دي مشكلتك انت. ليه تخلي الناس تيجي متاخر يا جدعان؟ ليه تيجي متاخر؟ ما اعرف. لا بعد اذنك حاول عشان ما اضيعش وقت عشان خلاص ركز بعد كده انا كده حضرت الستيشنري فيس يعني النص الشغل الثاني اللي هو الموبايل فيس يا محترم ناس الرجال محترم نص الشغل الثاني ده هو الموبايل فيس اللي بيبتدي ازاي؟ ان انا بحط الرجال سولفنت في التاج بتاعي يعني انا هجيب قيصر او كلوفور واحطه في التانك بتاعي ده تمام بس قد ايه اقول لك قد ايه انا بجيب الجراف بليت الستارتنج لاين اللي هو تحت والفينش لاين اللي هو فوق على بعد 10 15 سم من البدايه الستارتنج لاين على بعد سم من البدايه واحطه في بتاع فتح طبعا بتبقى في حاجه ماسكه الجراف بليت من هنا من فوق التانك بالغطاء الكهرباء بتاعتك بس هي توقفها بالشكل ده بعد ما توقفها بالشكل ده انا هحط بقى ديفوليفر او موبايل فيس او اورجانيك سولفنت قد ايه؟ خلي بالك ان السامبل بتاعك محطوط على بعد سنتي يعني محطوط على ايه؟ على ايه؟ انا جسم على ايه؟ على الايميشن ستارتنج لاين عشان اقول لك هو ميجر سطح المايه ليه؟ هو على بعد سنتي. ما هو ميجر سطح المايه هنا يا جماعه عشان قلت لك ارسم ميجر سطح المايه على بعد سنتي ما هي نفس المسافه تمام. انا عملت ميجر سطح المايه هنا على بعد سنتي عشان احط السامبل على نفس الامتداد بنفس المستوى. بعد كده انتوا متخيلين معايا على بعد سنتي موجود في ايه اللي ميجر سطح المايه اللي على امتداد موجود في السامبل والمستوى بتاعه تمام. هبتدي احط الديفلوبر بتاعي لحد الديفلوبر السيرفيس بتاعه ما يوصل للسيرفيس اهو. بص انا هبتدي احط الديفلوبر اهو لحد السيرفيس بتاعه ما يوصل لنص فين للسيرفيس بتاع السامبل بتاعه يعني سنتي بقى فاهمين لحد نص السيرفيس. ليه بقى؟ عشان يشتغل بقى وابتدي يتبخر. انت طبعا لو غطيت السامبل بتاعتك هتدوب تحت ومش هتتبخر وتطلع لفوق. اندرستاند؟ فهتبتدي نو بعد كده انا كده حضرت موبايل فيس والفيشنال فيس هبتدي اسيب الاثنين فتره لحد انت يعني الفتره دي قد ايه لحد ركز بقى انا قلت لك بقى فريش لاين لازمته ايه اهو لحد الديفلوبر او البرنامج سولفنت ده ايه ده فريش لاين اللي كان على البعد كام حد فاكر 10 ايوه قوي 10 15 سم لحد ما الديفلوبر بتاعك تشوف كده تشوف الجراس بليت اهو انا شايف الجراس بليت اهو حسيت ان فاهمني شوف لما في حاجه تتبني كده تطلع لفوق شايفين فاكرين عارفين الكلام ده مش فاهم حاجه برضه دي مشكلتي من المشكله انت جامده خالص يا دكتور بقى بس يعني مش بداش من زمان يعني انا بادئ 8 ونص تسعة على الهيلتو عادي اول سيكشن ده على فكره السيكشن الخطوط الرفضه صعب جدا وصعب جدا يعني بصوا ده بيبدا من هنا في السن انا عشان انا عشان افهمه قعدت كتير عشان افهمه الكلام ده من زمان لان اذا من غير سن افهمه كامل يعني فلما حضرتك عيد تاني لا لما عيد من اول بقى خالص لما خلص كل يا دكتور انت كده ده سريع انا يهمني الناس اللي حضرتك من اول سكه تفهم على تمام على السريع حلو شكرا خلاص حبيبي الفينشنج لاين يا جماعه اللي هو هنا اللي هو على بعد 10 15 سم لازمته ايه بقى؟ الديفلوبر بتاعتي انا شايفها بتتحرك انا شايفها كده بتتحرك بالكابيلاري اكشن على طول السلك جد انا شايفها كده بتتحرك كده لما تبتدي الديفلوبر او الكونتنت سولفنت او سواء كان الاكسال او الكلوروفورم او الاسايد اي حاجه بتبتدي ان هي تتطاير تبتدي توصل للفينشنج لاين اللي هو 10 15 سم اول بس ما يبتدي يوصل كده لحد هنا اقوم شكرا على كده اقوم مطلع كده خلاص الجراس بليت بتاعته كده انا خلصت بجزئي بلاي ستيشن فيس والموبايل فيس ابتدي بقى اقرا النتائج بتاعتي الريزلت هقرا النتائج بتاعتي ازاي قال لك والله بطريقتين انت بتشوف النتيجه بتاعتك بطريقتين حلو دلوقتي شايف ان في حاجه اتحركت خلاص بس السامبل بتاعتي انا مش شايف اي حاجه مش شايف اي حاجه. طب ابتدي اعرف ازاي؟ قال لك والله في حاجتين. اول حاجه ان انت بتجيب سبراي كيميكال سبراي زي ما كنت خدت في الارطوري بتعمل سكشن بالارطوري عن طريق كيميكال سبراي فاكرين؟ او عن طريق الستيت. ثاني حاجه بقى هنا كيميكال سبراي. انت بتجيب السبراي بتاعك اهو ده اسمه السبراير. السبراير وتبتدي انك ترش على الجلاس بلايت بتاعك. انا جبت كيميكال ايجنت بيتفاعل مثلا مع الكافيين والتنين وبيديني لون امبرسانزا هيديني لون بقى ازاي؟ ركز بقى انا قدامي حاجتين هدور عليهم في النتيجة محتار. بعد كده مش تبقى محتار. أول حاجة اللون. اللون ده أول حاجة. تاني حاجة الريت أوف فلو. يعني ايه بقى ريت فلو؟ ايه هو ريت فلو ده؟ قال لك ريت فلو هي الديستنس المسافه اللي موفد باي ذا سبوت. السبوت بتاعتي مثلا وصل لما كانت عنها باللون لقيت والله لون اسهل هنا. حلو الكلام؟ ولقيت الاستاندر الاولاني هنا والاستاندر الثاني كان هنا. ده كان غفاين وده كان موفد. فالسبوت بتاعتي هنا ده كان نون سامبل والاثنين دول ستاندر بس ده نون. ابتدت الديستنس تتحركها لحد هنا السبوت وهنا نفس الكلام اتحركت نفس المسافه. انا بحسب حاجه اسمها ريت فلو اللي بيساوي ايه؟ الديستنس موف باي السبوت اللي هي دي. شايفين المسافه دي؟ الديستنس موف باي السبوت على distance move by the developer اللي هي 15 سنتي كمان. ده اسمه developer. اول ما بقى تصدر اتحرك 15 سنتي انا عارف لان انا مجرد ما وصل للفينش لاين هو 15 سنتي انا شايفه انا عارف الحركه على الفينش. تمام؟ دي على دي المسافه دي على المسافه دي بيساوي ريت فلو. لما يكون حاجتين لهم نفس ريت فلو زي دي اهي لو نفس ريت فلو انا كده اشوف ان هي نفس المدى اشوف بس مش لازم تكون نفس المدى. هما لهم نفس المدى ويف. حلو لهم نفس المدى ويف يعني الاثنين اتشالوا نفس المسافه لان كان لهم نفس المدى ويف. كان الاثنين خفيفين او الاثنين تقال اتحركوا نفس المسافه. تمام؟ لان الاشكال ده اشكال ده هو انت شخص واقف واحد ثاني جه شالك وداك من هنا لهنا. هو نفس الشخص جه شايل واحد تاني كان نفس وزنه بالظبط وكان في النادي. انتوا فاهمين؟ فخرج نفس المسافه لهم نفس الريت فلو لهم نفس الجروب ويت. بس اللون بقى بيختلف ازاي؟ انا لو رشيت الكيميكال ريشن بتاعي هيبتدي يديني لون. لو اداني نفس اللون يبقى هي يعني سمعت. لو ما ادانيش نفس اللون والله زي اللي انت خدته في التوكسيكولوجي في المايكرو حتى حاجه بسيطه. المايكروتوكسين كان فيه ايه؟ كان في حاجه اسمها افوتوكسين. حد يكمل كده؟ كان ايه؟ افوتوكسين بي 1 افوتوكسين بي 2 ده في افوتوكسين جي 1 وفي افوتوكسين جي 2. ايه بقى البي والجي؟ ازرق. ايه؟ بي واحد وبي اتنين دي حاجه ما تنفعش. ايوه كده. ليه بي ولي جي؟ ده كان بيدير بالكيميكال ريجن بتاع الكروماتوجرافي لون بلو بس هو ما طلعش نفس المسافه. طب ان من ده بيدينا على الكروماتوجرافي لون بلو يعني سامبل عندي اتحركت هنا والاستاندر عندي كان هنا. لما جيت ارش الكيميكال ريجن هما الاثنين نفس المسافه بس هنا اداني لون اخضر وهنا اداني لون ازرق. لما يديني لون اخضر لون اخضر انا كنت حاطط ستاندر افوتوكسين يبقى ده كان اكيد افوتوكسين جي. طب لو اداني لون ازرق افوتوكسين بي. فاهمين؟ هم اتحركوا نفس المسافه نفس الريت فلو. ردنا هم ولاد النوم ده لازم تتم. طيب انا اصحى من ده ساعتين الاثنين مع بعض. زي ما قلت لك انا بدات بتاعتي ببتدي اقيمها وبعملها بريتيشن في اللون والريت. خلاص كده خلاص انا كده ابتديت ان انا اعرف الماده بتاعتي ايه. ده يعني تفصيل او بالفهم بالكلام الدش الكلام الكتاب. الناس اللي بتفهم معايا لازم اكلمك فيه. في حاجه ثانيه انا ممكن اعمل ديتكشن لازم الكيميكال سبراي في حاجة تانية من البداية أنا كان ممكن أعملها أسهل شوية وأضغط شوية اللي هي إيه بقى؟ أنا بحضر الإصلاي في البداية لما قلت لك تجيب 30 جرام من السيليكا جل وهتحط عليهم 60 ملي تيستا بودر هضيف كمان للإصلاي دي فلورسنت ديتكتور مادة بحيث إن أنا لما أجي أكشف عنها في الفلورسنت لام أشوف أنا ضفت المادة دي في الإصلاي وعملتها على الماسك دي اللي هو ده كان فيها إيه؟ كان فيها ألترا فايلوت ري ديتكتور يعني حاجة الألترا فايلوت ري تعمل ديتكشن أندرستاند ذات وبعد كده في النهاية لما أجي أقرأ النتيجة بتاعتي هجيب ألترا فايلوت ري وأعرضها للجلاس بلايت فور أبوزلان وأبتدي أشوف اللون اللي هيتكون في أنظر هيبقى إيه؟ لأن أنت عارف أنظر فايلوت دي أكتر من لون تمام؟ وأبتدي أشوف وضعه يعني أنا أهم حاجة أعمل ديتكشن سبوت بتاعتي وأشوف هي مكانها فين ولونها ايه واشوف فيا الاستاندر بتاعي على نفس المستوى ولا مش على نفس المستوى هل نفس المسافه اللي اتخرجتها ولا لا خلاص كده يا جماعه حلو يبقى انا عندي طرفين بعمل بقدر اعمل بريتيشن او انتربريتيشن للبروتوكول بتاعي دي الكتاب بقى جايب لكم ايه جايب لكم اهو جايب لكم في ستيشن بيس قال لك السيركت جيل ممكن تبقى البروتوكول وشرفك عليك في مطلوب ايه؟ لا ما فيها في الحال ايوه حسنا اللي عاوز اتراجع معها سريعا الناس ايوه الناس الوعي مني قالك والله فيه طرواته بليت او يسموه جلاس بليت كوتد بسيركة جيل هينزلك في المحان تقول لي ده جلاس بليت كوتد بسيركة جيل او يسموه طرواته بليت كوتد بسيركة جيل ويقول لي كمان ان هو عباره عن الاستيشنري فيس زي ما قلت لك ان السنه الفورمات الباك ناس عاوزه تفهم بقى الناس اللي جنبها زي ما قلت لك ان الفورمات الباك الفكره العمل بتاعته ان في حاجتين حاجه اسمها الاستيشنري فيس وحاجه اسمها الموبايل فيس اول حاجه الجزء فيه اللي هو الاستيشنري فيس ده عباره عن طريق اللي تمشي فيه الاكتيف بليس بتاعتي انا بعد ما جبت النبات بتاعي هبتدي اعمل اكستراكشن ازاي انا جبت النبات بتاعي وليكن الشاب تمام عملت اكستراكشن بالاستاف اوتوميست او لايد ديسو زي ما انت خدت الالجوريز هناك لو فاكر هتعمل اكستراكشن وهيكون معاك اكستراكت هي دي النون سامبل اللي انا مش عارفها انا مش عارف ده كان شاي ولا كان قهوه ولا كان اي حاجه تصور كده فانا غرقتها وطلعت اكستراكت انا مش عارف ده ايه او الشاي ده فيه ايه انا ما اعرفش الشاي ده فيه كافيين ولا تانين ولا ايه ما اعرفش هعرف ازاي عن طريق الكروماتوجرافي ازاي ان انا هجيب الاكستراكت بتاعي واجيب نقطه من نقطه الجلاس بليت عندي اهي تمام الجلاس بليت اهو جاي اهو معاه راسم الميشن ستارتنج لاين على بعد سنتي من الجلاس بليت وهرسم فينشنج لاين على بعد 10 15 سنتي قبل الكلام ده كله احضر حاجه اسمها الستارت تمام اللي هي الحاجه المفروض مش شايفينها دي ازاي هجيب شركه جيل باودر واحط عليه 60 ملي ستارت واخلطهم الاثنين على بعض هعمل حاجه اسمها ستارت ممكن اضيف عليهم ايه اكتر فايل بلاي ديتكتور وممكن ما اضيفش على حسب النتيجه هعمل لها بريتيشن بعد كده في الاخر ازاي انتربريتيشن ازاي تمام انا هجيب وليكن السلكه شكل وحضرت الاسبانج بعد كده هفرد ازاي؟ اقوم جاي على حاجه اسمها الاليفيتور اسمه الاليفيتور واقوم حاطط الجلاس بليت بتاعتي زي ما انت شايف كده بالظبط لسه بيضاء اهي انا كده بقى بشتغل في ايه؟ في الاستيشنري فيس بحضر الجزء الاول من التجربه بتاعتي اللي هي الاستيشنري فيس الاستيشنري فيس بسميها كروماتوجرافي بسموها ايه؟ بسميها جلاس بليت كود وسلكه شكل انا عاوز اوصل لدي اوصل للنص ده ازاي؟ حضرت اول حاجه الاسبانج 30 60 وبعد كده هبتدي افرد ازاي على حاجه اسمها الفيتو هقوم جايب حاجه اسمها السبريدر اللي بيديني 4 سكس على حسب الماده بتاعتك اللي انت تعملها سبريشن او اللي شايف ان هي ممكن تكون مقبوله والله من ربع سم لحد 1 سم اهي مكتوب عليها ربع نص وهنا 75% لواحد انا هاخد مثلا 75% هخليها هي اللي تحت زي ما انت شايف كده وهم جاي على الاصدار اللي انا قدامي كده اللي هي العجينه هم جاي فارق تمام بعد ما فرقت هسيبها يحصل لها درايس في التانك بتاعت اللي هو ده بعد ما حصل لها درايس بعد كده هبتدي ان انا اعمل ايه حلو اوقف من طبعا عشان يحصل اكتيفيشن للسيليكا جيل حصل اكتيفيشن للسيليكا جيل عند 110 درجه سلزيه في الغرفه لمده ساعه بعد ما حصل عمليه الاكتيفيشن للسيليكا جيل عشان تعمل ابزوربشن تمسك تكمل الاكتف برنسبل لما تمشي عليها لما الاكتف برنسبل ده طريق يمشي عليها تكلمش فيه ما تزحلقوش انتوا فاهمين كلبش فيه دي معنى كده حصلت ايه ببساطه الديشن فيس الموبايل فيس عباره عن اورجان سوفت السيل ياخد مصدر ليه كان اورجان سوفت تمام عشان يبتدي ان هو يشيل تمام العربيه بقى اللي ماشيه على الطريق بتاع الديشن فيس هيشيل الاورجانيك سولفنت تمام الاكتيف برنسبل بتاعته هيشيل بس احط الكميات ايه انا والله لما كنت راسم في البدايه حاجه اسمها ستاتيك واي على بعد سنتي من البطن هتحط برضه الاورجانيك سولفنت بتاعي ستاتيك واي ده فايدته ايه ان انا ببص عليه بالسبوتس تمام والستاتيك الاسبوت والستاتيك مرسوم على ستاتيك واي على الميجر ستاتيك واي اهو وصلت الايه الاسبوت بالسبوت بعد ما رسيت الاسبوت والسامبل بتوعي حطيتهم على بعد سنتي من بعضهم كل واحده من الثانيه سنتي تمام وبينهم وبين النهايه سنتي وبينهم وبين البطن سنتي تمام هبتدي بعد كده ده السيرفس بتاعي سنتي باي هبتدي احط الجهاز بلاي في قلب التانك بتاعها هبتدي احط الاورجانيك سولفنت او الموبايل فيس بحيث ان هو يلامس الطرف بتاع السامبل بتاعتي يعني احطه حوالي سنتي فاهمين يا اولاد هحط حوالي سنتي على السيرفس بتاع السامبل بعد كده اسيبهم فتره الفتره دي قد ايه لحد ما الديفورمر بتاعي اللي هو الحاجه الماده المتطايره دي اشوف على السيليكا جل بتتحرك قدامي كده لحد ما توصل ليه الفريش اللي انا كنت راسمه على البتاع برضه اللي هو 10 15 سم خلاص كده انا شفتها كده انا شفتها كده انا خلصت وهبتدي اعمل انتربريتيشن للرسم باستخدام الكيميكال ايجنت بسبراي برير تمام او باستخدام لو انا متحط في البدايه اثر بايو بريك ديتكتور اعمل ديتكشن بالاثر بايو بريك وهشوف السام دي موجوده فين عشان اعمل انتربريتيشن للرسم لازم اعرف حاجتين اول حاجه اللون ثاني حاجه الريد فلو قال لك اللون زي ما قلت لك هتشوف اللون او السبراي ثاني حاجه الريد فلو هي المسافه اللي اتحركها اللي اتحركتها بالظبط على المسافه اللي اتحركها بالظبط فاهمين بالظبط حركه حد هنا على المسافه اللي اتحركت بالظبط هي نفس المسافه بتاع الماده الثانيه ونفس اللون يبقى اذا هي المصمم ده انا كنت عارفه هو الانون سامبل انا ما كنتش عارفه فانا كده عارف الريد فلو موجوده مثلا في الكوفايين اهو يبقى كده الماده بتاعتها كوفايين وابتدي اعرف اكتر من استاذ عندي كوفايين وتنين وي وي وي الريد فلو دي كلها موجوده في الشارع يبقى الانون سامبل كانش حلو كده ببساطه مش لازم انا حاطط ستاندر كده انا حاطط ستاندر الستاندر ده كوفايين مش بدور على المسافه انا بدور على النسبيه المساله هنا مساله نسبيه يعني ايه مساله نسبيه اهم حاجه الريت اوف فلو بتاع الكوفايين اللي هو الستاندر هو نفس الريت اوف فلو بتاع النص سكر يبقى هو كوفايين انتوا فاهمين ارجو يا ناس تيجي تاخد فكره كده اللي ما كانش لسه لحد دلوقتي يبقى هو مش عاوز زي الاخ اللي انا بصدق اللي ممكن اخده بقى بعد كده قالك بلاش البريك كان بتاعك البريك بتاعك لازم يبقى نظيف يعني كله هيك لازم البريك بتاعك يبقى لازم يبقى نظيف ولازم ما يكونش عليه تراب لان اي تراب زي صخره في الطريق بالظبط هتروك العربيه اللي ماشيه فاهمين؟ هتروك يا اخي بس برضو قالك بعد كده بلاش الصوره زي ما قلت لك تحضر الصوره ازاي الكلام كله هناك والصوت بتعمله ازاي بتعمل سبوتنج ولازم تبقى طيب ومحضر الطايره وهتزورها كتير السبراي ده فين الصوره وكده انت اقرب فايل جاي زي ما قلت لك وريت فلو عم تحكي ثاني حاجه جهاز ليكويد فورمات الرقم نفس الفكره بس ركز بقى معايا الجهاز متطور شويه يعني بدا ينسى التطور بتاع الفرد انتوا عارفين الفرق بين انسان وحيوان ان الانسان بينتهي الى حيث انتهى اخوه الانسان انما الحيوان بيبدا من حيث بدا اخوه الحيوان هو ده الفرق بين الانسان وحيوان ازاي؟ السلوك السلوك الانتهائي الانسان بيبدا من حيث انتهى اخوه الانسان يعني الراجل الاولاني انتهى العالم الاولاني حط خطوه على طريق حط سلمه حط سلمه اخو الانسان اللي بعده يكمل وراه يبني سلمه كمان فيكمل يكمل لحد ما توصل لحد ما توصل للتعب لحد ما توصل للاحدث ولا زال العلم في الفورمات الرقم بيضيف حاجات جديده زي ما قلت لك ان احدث حاجه مكتوب عندك في الكتاب الهاي برفورمانس ليكويد فورمات الرقم بس مش ما بيعرفش يبني يبني سلمه. في حاجه اسمها مسجله جي سي اس اس ده ده خالص وهيطبع كمان. هو ده هو ده الانسان هو ده عقل. انما الحيوان بقى بيبدا من حيث بدا كل حيوان اللي هو بيعمل نفس السلوك ماشي بنفس الدايره مش ما بيعرفش يبني سلمه. وفي بلدين كتير حيوانات بيمشوا بنفس الدايره بنفس الترس بنفس السلم ما بيبدعش بيبدا متكلم عليه ولا ده انسان الاصل انت فاهمني. طب حلو قوي. نيجي بقى عندنا حاجه هي الجهاز سيكول كروماتوجراف الجي ال سي. الجهاز سيكول كروماتوجراف برضه نفس الكلام عباره عن ستيشنري فيس وموبايل فيس. بس خلي بالك بقى ان ستيشنري فيس عباره عن ايه دي اللي بتحفظها بقى لما تقول لك الجهاز سيكول الجهاز سيكول كروماتوجراف ستيشنري فيس عباره عن ايه هتقوم والله هي اللي كولم لوسط التاني كولم باك ويز سوليد سبورت اند سيرفيس. هو ده اللي يعني ايه يعني كان هنا السيستم فيها سماره عن الباص بيت برنامج صح اللي هي كود وسيت كده لا هنا الباص بيت عباره عن كولم كده عمود عمود ركز معايا اهدى طيب انا حاضر اخد مصدر زين زي لازم كده. العمود ده فيه ايه في ليكويد وصوره بارك يعني في ليكويد ماده سائله وفي صوره بارك لازقه على الجدار بتاعه. انا اول حاجه هعمل الانجكشن للسامي بتاعته في العمود ده فلازق على الجدار الماده الصلبه الصوره بارك الموجوده على الجدار بتاع العمود وكان في ميه حلوه كان في ليكويد كان غالبا بيبقى صوره يبقى كان في ليكويد اول حاجه وكان في صوره بارك فالصوره بارك اللي تمسك في الماده الاكتف البرنسبل بتاعت الان نو انا مش عارف اندرستاند انا عملت انجكشن السامبل بتاعتي في العمود لسه كده شكرا خلاص عشان الموبايل فيس نعم سامبل ايه بتمسك في البارك ما هي ابزوربنت ماتيريال بارك اول ما تلاقي السامبل بتكلمش تمام اي كان نوع صور بص في الجهاز مش بتاعته مش هقول لك عليها اسمها ايه بس اعرف ان صور بص كانت بتمسك فيه السامبل مسك في السامبل صور. هنا بقى حاجه اسمها ايه نط جاز تانك كده في هنا نط جاز سواء كان المليم او نايتر يا مختار هحزقك وهيبقى شكلك زباله كوي بص الانرج جاز اللي موجود عندي ممكن يبقى الهيليوم غاز الهيليوم او غاز النيتروجين. بعد كده هبتدي اضخ بعد ما اجيب الشمس ده اضخ هبتدي اضخ الانرج جاز بتاعي ليه ليه عشان يعمل اليوجن يعني يفكك الاكتيف برنسبل كانت موجوده لازقه في الصوره البارتيكل عن بعضها يعني يفكك الرابطه او الابزوربشن بتكون بين الصوره البارتيكل وبين السامبل بتاعتي او الاكتيف برنسبل اللي انا مش عارفها. طب ايوه ايه المشكله اهو على حد دلوقتي يعني انت لزقت حاجه في بعضها ورجعت في الجسم عاوز ايه يعني؟ قال لك بركز في الفضل دي ركز بقى في الجسم. بعد كده انت بتبتدي تدخلها على حاجه اسمها الفكره مؤشر الديتكتور ده فايدته ان هو بيحسب لك حاجه اسمها ريتنشن تايم. خلي بالك هنا كان اسمها ايه؟ بيت برو. انما هنا ريتنشن تايم. بيت برو كان بيزنس مثلا. انما ريتنشن تايم وقت. الوقت اللي هتاخده من انجكشن اوف سامبل لحد ما الديتكتور بتاعك يبتدي يتحرك المؤشر يتحرك المؤشر ده بيعمل ديتكشن لايه؟ للسامبل بتاعتك اللي اتحولت لصوره غاز محموله كده صوره غاز من الليكويد بتاعك اتشارك كده الى ارتجاز شالها معاك. يبقى هنا العربيه كانت ايه؟ العربيه كانت الى ارتجاز اللي شالها اللي حمل العربيه كانت الى ارتجاز والطريق كان ايه؟ اللي هو السوشيال فيس بقى الطريق كان ايه؟ كان كولم كولم كولم كامل تسع مرات كولم دخل قصة حتى الترميم يساعد انت كده والصريح كان عبارة عن كولم باكد ويز سوليد بارت كان ضخمين ودي العربيه فشالته وديته لحد الديتكتور اللي عمل ديتكشن للسيجنال دي بتاعه السم. الطايب اللي بيبتدي ياخده من انجكشن للسم بتاعه تاني موفينج اوف ذا ديتكتور الطايب ده بس الريتنشن طايب. يبقى الريتنشن طايب هو الطايب اللي بيبتدي بتوين انجكشن والسم لحد الديتكشن بتاع الكومباوند بتاعه. خلاص كده يا جماعه. خلي بالك ان السترينس بتاع الديتكتور ده مدى تحرك الديتكتور ده متحرك السترينس بتاع الحركه بتاعته تمام السترينس يعني هو اول حاجه هيفضل يتحرك والله ممكن يتحرك حركه والله كده ميت ممكن يتحرك بص سريع بس اهم حاجه الوقت من اول الحركه لحد ده بس مدى التنشن طالع من بدايه الحركه. طب مدى طول تحركه بقى ده بيعتمد على الكوانتيتي بتاع السم بتاعك. خلاص كده الكوانتيتي بتاع السم يبقى الكوانتيتي بتاع السم هيديك السترينث بتاع الحركه انما بدايه الحركه من الانجكشن بتاع السم لبدايه الحركه ده الانجكشن طاقه. كل الاكتف برنسبل لها الانجكشن طاقه كل الاكتف برنسبل بقى هنا لها الانجكشن طاقه هنا ما بتكونش ستاندرد ممكن استخدم ستاندرد بقى في البدايه عشان اشوف ان الستاندرد الاولاني اداني الانجكشن طاقه كبيره الكافيين ده كده لو التاني برضه زي كده خلاص كده تمام. ده جاز لكم الطماط بافي بالتفصيل. بعد كده نخش على الاتش بي ال سي الهاي برفورمانس كونترول بافي. مش هشرح فيه حاجه كتير هقول لك بس ان السيشن فيس والليكويد فيس عباره عن او موبايل فيس. هنا بقى السيشن فيس عباره عن نفس الكلام كولن برضه نفس الكلام كولن بس المره دي قوه الجوز سوليد بافي بس مفيش فيس. حلو الكلام. والموبايل فيس عباره عن ليكويد بقى الموبايل فيس هنا عباره عن ليكويد مش جاز ولا حاجه هو اسمه هاي برفورمانس ليكويد. الموبايل فيس عباره عن ليكويد تانك من الليكويد بس الليكويد ده كان هاي بيورتي اورجانيك سوليد يعني هاي بيورتي عتاق نقي يعني هو تعديل ضخم لمين؟ هو جاب اول حاجه ان الستيشن فيس جابها من مين؟ من جي ام سي وجاب الموبايل فيس من ايه؟ من تي ام سي. خلاص ودمج الاثنين مع بعض وعمل ايه؟ تعديل للاحسن. الاحسن منهم ومنهم بقى اللي انا قلت لك عليه الجي سي ام اس اس. عاوز ايه بيه؟ العمود في جاز خشب كده ما عرفش بعد كده نخش على السيشن الثاني اللي احنا بنبناه مع السيشن الاولاني عشان نكون شغالين مع بعض ونذاكر منين ونحدد الامتحانات بالظبط. السيشن الثاني اللي هو ده الجزء بتاع الاكسرسايز انت طبعا خدت الاكسرسايز في وعارف ان الاكسرسايز فيها انواع كتير مبين مواقع مرس قصير رودنس ذات نفسها رودنس قصير نعم ما هو الانسان قصير يعني مبين حشرات مبين حشرات مبين اللي هو ايه بقى مبين فسفر عشان اي واحد اللي هو مبين فسفر عشان بقى ممكن انت اصار بمين اول اهم حاجة انتبه العمل غالبا بتاع المواد ست قصير بتاع العدل اكتب المعادلة الجاية نعم طيب انا عدت بقى المعادله الجايه دي مهمه قوي ان في حاجه اسمها نور الاصفر يعني بتنقل النقطة العصبية من مكان بس مكان بتنقل النقطة العصبية من أكسون لأكسون تاني بتحاول إنك تنقل النقطة العصبية في فجوة معينة أنت ده أكسون وده أكسون تاني ده انتهاء خلية عصبية وده بداية خلية عصبية تانية تمام؟ المسافة دي الخلية العصبية بتنقل فيها لفتها خلية عصبية تانية نقطة إزاي؟ عن طريق دور الترانسميتر بتتنقل فيها ده الحامل ده العربية اللي بتشتغل اللي هو هيبقى معانا النهاردة نوع واحد منهم محترم اللي هو الأسفلت دي بيعمل ايه ده الأسفلت دي؟ بيقل نبع أسفلت حلو بس لو زاد يبقى حاجة كويسة مش حلو ليه بقى؟ اللي يقدر يعمل اكساجريشن او امبليفيكيشن للنبضة العصبية بتاعتك فانت بدل ما كنت بتاخد النبضة العصبية يعني الاخ المحترم اللي قاعد يتكلم اهو انا بدل ما اشاور ايدي كده واقول له اسكت اهو اطلع بره دي نبضة عصبية انا اخدت القرار من دماغي ابتديت اقول له بناء على استمرس من خارج استمرس غبي من خارج ابتديت اطلع فالاستمرار طبعا لما توصى لكن بناء على ايه؟ نقطة عصبية خلاص؟ على حسب بقى ممكن نقطة عصبية كبيرة قوي وأقصر إن أنا أقطعها وممكن تبقى خفيفة وعادية بعد كده الأقصر بريني بتشتغل النقطة العصبية دي وتقول ايه؟ طلعها في فصول أكشن بس خلي بالك بقى الأقصر بريني زاد هيبقى اكزاجريتد أكشن لأنه زاد مفيش حاجة عارفة تتكسر هو الأقصر بريني ده بعد فترة المفروض إن هو يتكسر في حاجه اسمها برين ستريس انزيم الانزيم ده بيكسر الاسيت دي نكمل المعادله بتاع 15 في وجود البرين ستريس انزيم وجود البرين ستريس انزيم هيتحول لاسيت كلين عشان ما يعملش اكزيشن عشان بقى يخش في قنبله واتشنج عليه مثلا واقول له لا لازم تطلع بره واخد اسمه وادوه اسمه وبهدله تمام يبقى كده بقى اكزيشن لا انا مش عاوز اوصل للمرحله دي لان انا دماغي اكبر من كده يبقى في اصل الكولين ستريس صار هيبتدي يعمل ايه؟ هيبتدي يحمل اصل الكولين لكولين ليه؟ بس كولين واسيتيك اسيد يا واحد كولين واسيتيك اسيد يا واحد دي اسيتيك اسيد كولين زي كولين حلو الكلام ده؟ مخبوص المعنى حلو يلا كسر كده الاكشن اللي مش في النور صح يجي الاورجانا فيكتورس موبايل تشتغل على الكولين ستريس انزايم وتعمل له انهبيشن فلما تعمل انهبيشن للكولين ستريس انزايم يديني كميه اصلا الكولين تزيد بعد كده تخش في كونفرجن بقى خلاص بس هو الميتيك اكشن لان اصلا الكولين زي ما انت عارف خط الفورما ان هو كان عباره عن ايه؟ ايوه انا نوع من نور ترانسميتر يعني مسكره بارس بس ميمتك ما انت خدت ان في حاجه اسمها بارس بس ميمتك وخدت ان حاجه اسمها بارس بس ميمتك زي ما انا شرحت للناس اللي كانت بتدرس معايا حد كان فيهم معايا حد حضر معايا سكشن من النباتات كان طبيب حلو كان في حاجه اسمها بارس بس ميمتك وحاجه اسمها بارس بس ميمتك وكل حاجه لها ريسبتور بتاعتها وكل حاجه لها نمط رسمته بتاعتها فالاصلا كل ده واحد من البارس بس ميمتك يعني ايه؟ يعني لو زاد يبتدي اصلا على السيستم بتاع البارس الباسيتك سيستم ويعمل اكشن بارس بس من ميت يعني بيحفز البارس الباسيتك سيستم فلما يحفز البارس الباسيتك سيستم بيبتدي تخش في مراحل ايه بقى؟ يبقى ايه؟ صاري فيش وفونيشا ده يا ريت يبتدي كمان يخش مراحل كونفاج دي كلها اعراض بارس بس كنت هتتمام بتفصيل بس تكون مش مكانها هيبتدي يتكون الاسيتك اسيد وكلين لما يخش الاورجان فوسفورس كومباوند هيزيد وتاني الاسيتيك اسيد وفي نفس الوقت هيقل الاسيتيك اسيد والكولين انا التسال بتاعي اللي بتعمل دايجنوزس ان الشخص ده مصاب باورجان فوسفورس كومباوند في حد ايه؟ لا ثلاثة لا أربعة بتعمل ديتكشن ان انا ان الشخص ده الشخص اللي قدامي ده مات او مصاب بتسمم بالاورجان فوسفورس كومباوند ازاي؟ الفكره تعتمد ان انا بعمل ديتكشن للاند ريزلت الاند ريزلت بتاعي الشغل بتاعي. الاند ريزلت بتاع الشغل بتاعي هو كان ايه؟ المعادله كانت بتقول ان وصلت منها نحول اس كاس بي اف اس اف ام هتوه بتحول اس كاس بي. انا اشوف الاند بروجكت دي لو لقيتها في النورمال رينج بتاعها صور ده بالنسبه لي كان الكورين ستريس لاين كان شغال. نعم ده كده ده المطلع ده تسمع كده. الاكشن بتاعي كان بيعتمد على عامل ايه في الفرصه وانا كده عملت معاك صح ده سلام. الاكشن بتاعي بيعتمد على ان الاسايكلين هيتحول لاسيتاس كولين. طلع لي النسبة مطمئة من الاسيتاس كولين بالغرفة الليبر صورة يبقى كده شغال الكوليسترول انزايم بس. طيب يبقى اكيد الراجل ده ما عندوش تسمم في اورجان الفرس الباول. ليه ده كان عنده تسمم في اورجان الفرس الباول كان مسك فيه الكوليسترول انزايم وبالتالي ما كانش قوي اسيتاس كولين. تمام. في تيست من ضمن التسال هيكشف لي على نسبة الاسيتاس وفي تيست من ضمن التسال هيكشف لي على نسبة الكولين. تاني تاني تيست رايك تيست ايه؟ ركز بقى الاسيتاس ده بعد كده هيتفاعل مع الصوديوم بيتا برومايد. لما يتفاعل مع الصوديوم بيتا برومايد ركز هيديني ايه؟ هيديني صوديوم اسيتات زائد دابل زيت زائد هل ايه سنة نسبة الكابل زيت يبقى ده تنس. يبقى اول تنس البرنس بتاعه بتعتمد ان هي بتقيس الاسبيك اسيد. تاني تنس البرنس بتاعه بتعتمد ان هي بتقيس الكولين. تالت تنس البرنس بتاعه ان هو بيقيس الكابل زيت يعني كل التستات بصفة عامة بتقيس الاند برودكت بتاع التفاعل بتاعي. ده هو التفاعل بتاعي ماشي في النورمال فيو والكولين ستريس الزي موجود بالكمية بتاعته المعتبرة المحترمة. يبقى الصيد كلنا نحاول الاسيتيك اسيد بلا الاسيتيك اسيد كتير فايه المشكله؟ طب في النورمال ليفل هل الكولين كتير؟ ايه المشكله؟ طب في النورمال ليفل هل الكربون دايوكسيد كتير؟ ايه المشكله؟ طب في النورمال ليفل. طب لو لقيت الكربون دايوكسيد قليل ايه؟ مش فاهم ليه؟ ما هو الدفاع عن عصبه مراكب كارونيت تمام كده؟ ما هو لما تفاعل الاسيتيك اسيد تفاعل مع عصبه مراكب كارونيت هيديني صوديوم اسيتيت وهيديني كارب دوكسايد وهيديني ميه. حلو حلو. طب لو كميه الاسيتيل كولين عاليه يبقى بالتالي كميه الاسيتيكاس اللي هتبقى قليله كميه الكولين هتبقى قليله كميه الكارب دوكسايد هتبقى قليله. طب ماشي في النورمال ليفل بتاعه يبقى ليه اسيتيكاس وكولين وكارب دوكسايد بكميه مختلفه. فاهمين؟ يبقى بالتالي كان في ايه؟ يبقى ما كانش في اورجانيك سورس باوند سيستم. انما لو هم قليلين يبقى فيه قدام صرف موجود لان الانزيم مش موجود مش موجود. تنام تنام وتقوم الانزيم اللي بيكون الانزيم اللي بيكون بقى اي نعم بس ساكت حلوة. اول تسعة عندي زي ما قلت لك ده بس المفروض كان في حاجه رابعه اسمها البايوميكر مش هيلسوها ومش هندوها وقدر بيك. اول لسه عندي حاجه بيسموها جينكومتريك ميثود او بيسموها ميش ستاد. طيب مش ده بقى جه عمل ايه؟ جه قاس نسبه الاسيتيك اسيد قاس ازاي؟ انت فهمت القاعده الاولانيه هي كده تبقى ماشيه معاك كده. قاس نسبه الاسيتيك اسيد ازاي؟ باستخدام البي اتش. الاسيتيك اسيد ده اسيد فهو قاس الكترومتري. عارفين الكترومتري جهاز الكترومتري؟ عارفين؟ اللي هو بيقيس التغير في البي اتش. ديجيتال جهاز كده ديجيتال بيقيس التغير في البي اتش. استخدام البي اتش. حلو فهو هيقيس هيعتمد ان هو ده اسيد يعتمد ان الاسيد ده اسيد فقاس نسبه التغير في البي اتش بتاع الاسيد ده. لو الميديا اللي عندي البي اتش بتاعتها زادت لا ركز معايا بقى ده اسيد البي اتش بتاعتها قلت يبقى كويس قوي يعني انت فضلت الاسيد اللي اتكون عندي يس. حلو يس جدع يبقى الانزيم شغال يبقى مفيش فيش يس. حلو هو ده كنت طالع حاجه عليه شغل النار ربنا يكون خير وشغل النار. اول حاجه ان هو ضغط البفر عندي بعد كده ضغط الصاب ستريت يبقى جه في ثلاث انابيب ضغط في اول الثلاث انابيب بالبفر عادي ضغط وبعد كده بقى في الثلاث انابيب صاب ستريت بتاعت اللي هي ستايل كلين اي باي ضغط ستايل كلين اي باي اللي هو الحاجه اللي هيشتغل عليها بقى المفروض ده وفي انزيم يشتغل عليه ده الانزيم عشان اجيبه اجيبه منين؟ اجيبه من السيرم بتاع الشخص اللي انا شاكك ان هو مصاب بالمرض ده والله السيرم ده لو شخص مصاب فعلا بالمرض ده مش هيبقى فيه انزيم هيبقى من الكالسيوم ده النورمال سيرم لان النورمال سيرم المفروض يكون ايه؟ في ها؟ في كوليسترول وحطوا مره هنا السيرم اللي هو النون اتفق معاك خلاص لا مش معانا ومره هنا النون مشيره بكره اول يعني ودي 7-8 كده برضه خلاص خلاص ده كنترول دي كانت مش ترى يا بوبا السيرم ده هو اللي نفترض ان كان شخص مصاب وكان مصاب في المره مش هيبقى فيه انزيم مش هيبقى فيه تفاعل مش هيبقى فيه اسيتيك اسيد مش هيبقى فيه تهور حلو الكلام ده النورمال سيرم في انزيم في تفاعل مع الصاب السريع في اسيتيك اسيد اتكون في تغير في البيتش حلو اول حاجه قاسي البيتش الثلاث تيوب او الثلاث تيوب البي اتش ان والبي اتش تي والبي اتش بي بي اتش بي وبي اتش ان ده نورمال وده بي اتش ايه تي تيستر حلو قاسي اول حاجه البي اتش 1 يعني انيشال والبي اتش وال ان 2 والبي 3 وبعد كده احطهم عند 25 درجه سلزيه عملوا لهم انيشال عند 60 درجه لحد 60 مينت عشان يحصل ايه اكتيفيشن عشان يحصل اكتيفيشن 67 دقيقة عند 25 درجة تقريبا وبعد كده قاس البي اتش 2 ال ان 2 والبي 2 والتي حلو يا جماعة وجاب الفرق بين الاثنين قال لك في حاجة اسمها دلتا بي اتش بي دلتا بي اتش بي يعني طرح البي اتش 2 من البي اتش 1 هيبقى في فرق ولا أي حاجة فاهمين؟ لا ليه؟ هو كان فينا تفاعل أصلا ده صار استريت وبطل مفيش تفاعل مفيش تغير في البيتش مفيش اسيتيك اسيد كوي يعني فالدلتا بي اتش بي يعني ايه الدلتا بي اتش بي مفيش تغير في البيتش جميل طب الدلتا بي اتش ان النورمال هيبقى في تغير اكيد اكيد هتقل هنا البيتش هيبقى في تغير طب اطرح الاغنيه الثانيه هيبقى في تغير هيبقى في تغير فهتديني نسبه تمام طب هنا انا اقول لك قلت لك ان ده كان ايه كان شخص مصاب وكان شخص مصاب هيبقى في تغير في البيتش مش هيبقى في تغير في البيتش لان الانزيم مش شغال التفاعل مش هيحصل مش هيبقى في اسيتيك اسيد مش هيبقى في تغير فاهمينها؟ يس الاول سلوري سلوري والله هو سلوري يا جماعه بس انا فاكر بس يا دكتور السلوري ده سلوري ها؟ اه انا نفسي مين؟ الدكتور حد فاهم؟ تمام تمام طيب يا جماعه الناس فاهمه؟ ما فهمتش حاجه العلم ركز فيها يا جماعه ده عندي بفر وصاب ستريت بفر وصاب ستريت انتوا فاهمين ان البي دي بفر وصاب ستريت بس هيبقى في تفاعل يعني هتديني مفيش صعب بيتش طيب نبتدي بالنورمال النورمال سيروم في انزيم في انزيم محترم كمان هيتفاعل مع السبستريت وهيديني اسيتيك اسيد على حسب المعادله يبقى هيبقى في تغير في البيتش اي نعم اه لان كان اسيتيك اسيد كتير اي نعم طب هنا بقى تيست انا قايل لك ان الشخص ده مصاب بالوكام في صوت الكبار هل بيشتغل انزيم هل الانزيم مش شغال وكانه مش موجود وكانه انزيم تمام ما اشتغلش هيبقى في تفاعل هيبقى في تغير في البيتش طيب هو ده اللي كان زيها زي الجدع فانا اقول لك بقى تعمل ايه بقى لسه المعادله لسه ماشيه معانا كمل معايا المعادله المعادله اللي هي بتقول لك ان انا ابتدي اطرح البي اتش دي من البي اتش بي واطرح البي اتش ان من البي اتش بي هنا هيبقى في تغير لا طب هنا هيبقى في تغير اه هم هيبقى في تغير واضرب مين؟ لما اطرح البي اتش دي من البي ركز بقى ممكن يجيلك معدل في الامتحان. اقول لك اكسب لي الميشن يونت. الميشن يونت هتساوي ايه؟ هتساوي البي اتش ان مكتوب عندك اهو في الكتاب. البي اتش ان مكتوب البي اتش ان ناقص البي اتش دي ناقص البي اتش دي البي اتش ان الاول. ليه بقى؟ لان قيمه البي اتش ان اعلى من قيمه البي اتش دي طبعا. عشان كده بقى المساله اللي انا عامل فيها بالظبط بتاع تعال تعال بقى تعال كريتيشنز. هو بيقول لي وبيقول لي بقول له بتقول له تعال تعال تعال يا عم تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال دكتور محمد دلوقتي مش البي اتش ان دوت النورمال؟ نعم. البي اتش ان ده النورمال ايوه اللي فيه انزيم اللي هيشتغل ايوه تمام، فهيجيب لي اسيديتي اعلى. طيب ماشي، هطرح منه التست اللي ما فيش فيه الانزيم. طيب مش الاسيديتي كل ما بتعلى البي اتش بي ايه؟ طيب يعني الناتج هيطلع معايا بالسالب على طول؟ ليه؟ عشان اللي انا قلته في الاول. هيطلع معايا بالسالب ليه؟ طب اليوم معايا صح ب 10 كيلو زلو ما بيمشيش. انا بقول في يوم يعني الواحد يوم بنظام العسل ايه معاك في كيلو زلو اداك البي اتش دي طرح منها البي اتش دي واحد ناقص البي اتش دي اثنين صح؟ شايفها؟ شايفها؟ اللي هي تستك. فكان الفارق قليل، فاداك الفارق كام؟ 6 من 10 شايفين؟ فهنا ما كانش يعتبر في تغير اصلا. اندرستاند؟ طب البي اتش ان بقى اللي هي نورمال لما طلعت البي اتش ان واحد والبي اتش اتنين كان الفرق كبير، كان 7.4 من 10 ناقص 4.1 من 10 اسيدتي نزلت البي اتش كان نسبه 4.1 من 10 فكان الفرق كان كبير. فلما اجي اطرح البي اتش ان من البي اتش دي ولا البي اتش دي من البي اتش ان؟ يبقى البي اتش ان كان اكبر من البي اتش دي اللي هي الدلتا البي اتش ان بقى اكتف من الدلتا البي اتش دي تمام؟ هتديني قيمه سيبك من الفيديو ماتش الفيلم لو سيبك من الفيديو ولا ليها اي لازمه ولا ليها اي لازمه تمام؟ البيت الدلتا بي اتش ال ناقص الدلتا بي اتش دي تمام؟ هو كاتب لك عندك الميشن هنا عباره عن ايه بيساوي الدلتا بي اتش ال ناقص الدلتا بي اتش بي ناقص الدلتا بي اتش دي ناقص الدلتا بي اتش بي. الدلتا بي اتش بي هتروح في المعادله مع الدلتا بي اتش بي الاولاني فاهمين؟ لان انا هروح مع بعض فما لهمش اي لازمه اصلا ما تحطهمش اصلا. يبقى انت لازم تحط ايه؟ دلتا بي اتش ان ناقص دلتا بي اتش دي طلعت عندك قيمه، القيمه دي ضربتها في 100 طلعت الميشن يونت. قال لك الطبيعي ان النورمال الميشن يونت تكون 50 دي 100 زائد عن كده زائد عن كده معناها ايه؟ معناها ايه؟ لما تزيد القيمه دي معناها ايه؟ حد يقول لي كده معناها ايه؟ ايوه في تسبب التسبب الغائي انما عاوز سبب العلم الاول يبقى معناها ايه؟ معناها معناها ان الفرق الفرق كان بين البي اتش دي والبي اتش ان عالي قوي. الفرق اللي بين البي اتش دي والبي اتش ان عالي قوي. فالبي اتش ان طنان والبي اتش دي كان واطي قوي كان واطي قوي يعني لو كان خلاص كان شديد قوي فظبطه فالكمية بقت كبيرة أوي فطلعت الميشن يونت عالية أوي. أنتوا فاهمين حاجة؟ أوي ركزوا بقى أنتوا دوسوا صح؟ هو الكلام ده هتاخدها أوروبا يا جماعة كذا وكذا وشكرا والسلام عليكم. بس أنا هقول لك كده أنا البي اتش الميشن يونت بمجرد إن هي أعلى معناها إن الراجل ده خد كمية غلطات فرص محترمة. ليه؟ معناها ايه بقى ان البي اتش كانت النتيجه بتاعت البي اتش دي كانت عاليه عاليه عن 50% يبقى فيه غلط في الخط لانها اعلى من 50% ليه؟ لانها كل ما كانت اعلى من 50% معناها ايه؟ معناها ان الفارق كان البي اتش ان والبي اتش تي كان اعلى فلما يكون الفرق اعلى يبقى فيه اوفر فرونتس. كان الفرق اعلى فلما يكون الفرق اعلى افهم اضرب في 100 يديني قيمه اعلى. الفرق امتى يبقى اعلى؟ لما يبقى فيه فرق بين البي اتش دي والبي اتش ان النقط لو تست. الفرق ده كان عالي. يعني ايه الفرق كان عالي؟ يعني ما كانش زي النقط. لا ده انت مختلف عن النقط، ده انت قاف النقط. انت لو كنت نورمال كان الاثنين القيمه بتاعتهم طلعت ايه؟ قريبه من بعض. فكان الفرق في الاخر هيبقى ايه؟ قريب. انما انت قاف نورمال، ده انت فرق كبير. والقيمه اللي طلعت عندك في النهايه كانت عاليه. فالبوست الريزلت بتاع الميشن تيست بتزيد انكريز من الميشن تيست. عن تفسير الميشن تيست. نعم. 240. هل كان؟ بعد كده الاسبكترو في المتريك ميشن. تاني طريقه بتعتمد على قياس الكولين بقى. ازاي؟ تاني طريقه بتعتمد على قياس الكولين على السريع بتعتمد على قياس الكولين اللي كنت انا كاتبه في المعادله هناك. فاكرين؟ كان في كولين هنا كده. هيقيس الكولين الام هيقيس الكولين ازاي؟ بالاسبكترو فونتا. هات الاسبكترو فونتا في التفصيل. وعارفين هو بيقيس ازاي؟ ازاي؟ ها؟ ايوه يعني ايوه الطول الموجي. الطول الموجي بيعتمد على الويفلينس. الطول الموجي ده بيديك شعاع والشعاع ده على حسب الطول الموجي هيبتدي يعكس الماده والماده الكميه المعكوسه دي هتقول لك هي قد ايه على الجهاز كميه الابسوربشن ريت. هنا تعتمد على نفس الطريقه بتاعت الدكتور فلم. هيقيس الكولين ازاي؟ هيضيف ريجنت على الكولين بيسموه هيضيف ريجنت للتفاعل ده التفاعل النهائي بتاعه التفاعل القصب. الريجنت ده بيسموه دايسيو بزنترو من زيو كاسب. هيلون لي الكولين باللون الاصفر بحيث ان انا ايه الاسبكتر فلم ده بيقيس ايه؟ لون بيقيس اللون بتاع الماده بتاعته على حسب درجة اللون والانتنسيتي بتاع اللون الاصفر. كل ما زادت الانتنسيتي بتاع اللون الاصفر كل ما كان معناه ان الكولين زيادة. طب قلت الانتنسيتي بتاع اللون الاصفر يبقى ايه؟ يبقى امتى الكولين يبقى قليل في العينة بتاعتي؟ امتى لونه اصفر يخف؟ لو كان فيه غير اصفر في المعنى سيستم لان كان بيشت في الانزيم فما فيش كولين فاللون الاصفر يخف. طب امتى يبقى اللون الاصفر انتنسيتي في الحالة النورمال؟ لما يكون في انزيم محترم فيبقى في تفاعل فيبقى في كولين. اندرستاند؟ نمشي في التفاعل بتاعنا اللي بيقول ان انا بجيب برضه ثلاثه تيست تيوب التيست تيوب الاولانيه الثلاثه الاولانيين هحطوا فيه الريجنت بتاعي اللي هو البس هيدرو بنزيو كاسب الباي سايو بزنس هحطه في الثلاث ايه؟ ثلاث سامبل او الثلاث انستيتيوت بتوعي. بعد كده هحط الاصيل في الايدايل لو كنت بتبقى فيه نفس اثنين احنا هنستخدم ثلاثه عشان تفهم ثلاثه لو كنت بتبقى كده هستخدم اثنين بس انا بالك ان انا حابب استخدم ثلاثه. هقول لك ليه؟ هقول لك هو واحد ليه هو؟ ثلاثه انستيتيوت الثلاثه حطيت فيهم الماده الملونه بتاعتك اللي هي الضاي سايرو بيزنتو بنزيو كاسيت والثلاثه حطيت فيهم السبستريت اللي هو الستار جرين ايضا نفس الكلام بتاع اللي فات اهو. المره دي هحط نورمال سوير نورمال سيرم في واحده وهحط تيست سيرم في واحده ودي اسميها نورمال دي اسميها تيست. ده بقى ما تحطش في حاجه ما تحطش في سيرم خالص سميه بنفس والثلاثة هسيبهم لمدة دقيقتين عند 25 درجة سيليزية هيتكون عندي لون أصفر في النورمال بالذات اللون الأصفر هلاقيه باين. ليه بقى؟ لأن الإنزيم اشتغل على الكولين بوجود المادة الملونة فكون كولين الكولين اتفاعل مع الصايو بالنسبة للمزوج أسد واداني إيه؟ أيوه صايو كولين اللي هو اللون الأصفر صايو كولين صايو كولين هو بالعكس في المعادلة شفتها؟ صايو كولين اللي هو اللون الأصفر ففي النورمال هلاقي اللون الأصفر هيتكون عندي طفل. لو العينه بتاعتي يا دكتور في فيها وما في مصر اللغه الاصل مش هيكون عندي ايه ده بقى ده لو نورمال هيبقى اللغه الاصل عندي حلو تمام وابتدي ادخلهم على نسبه الاكسجين هجيب البرانك ده اهي دي وظيفه البرانك بس وهحطها في نسبه الاكسجين واصفر الجهاز بتاعي لا صفر كده بعد ما اصفر الجهاز بتاعي على البرانك هبتدي ادخل النورمال وايس الكونفنس بتاعها الابسوربشن ريت الداتا الابسوربشن ريت مثلا بناخد 7 من 10 الجهاز ده بص على الثانيه الدنيا الابسوربشن بص بص طب لو نوصل هنا كانت الكونفنس بتاعته ايه؟ ده لو نوصل هنا تحسب ازاي بقى؟ قال لك والله انت بتحسب ريت الابسوربشن الريزلت بتاعتك لمده 30 سنه يعني انا بقرا القراءه بتاعتي بعد 30 سنه كمان 30 سنه كمان 30 سنه كمان 30 سنه كمان 30 سنه لمده دقيقتين لحد ما توصل لقراءتين متفقتين في غضون قراءتين متفقتين في غضون 30 سنه يبقى القراءه اللي هتاخدها الابسوربشن ريت هتاخدها متوسط 30 سنه قراءه القراءه بتاعتك وليكن كانت زي ما قلت لك في النورمال 7 من 10 قراءه القراءه بتاعتك وليكن في التست كانت 1 من 10 القراءتين دلوقتي مختلفتين فانت كده ايقنت الدرجه ان ما ان كان في اوجاف برامج سيستم بس لو جرافت في البرامج سيستم دي كانت شدتها قد ايه؟ هل كانت شدتها عاليه قوي والشخص فعلا مات ولا هل هو تعرض لها بالفعل بس ما ماتش منه؟ والله هنكسب حاجه الريزلت بتاعها قال لك والله رد الابسوربشن خلي بالك ان الويف لسه بتستخدمها 405 ما يهمكش ركز في اللي بعد كده قال لك الريت الابسوربشن فيه 23400 تمام؟ هتضرب دي بالريت الابسوربشن اللي طلع عندك اللي هو كان واقف ايه؟ بعد قرأتين متتاليه تاني تمام؟ هضربهم الاثنين في بعض قال لك النورمال ليفل عند 1900 ل 4000 لما ضربت 7 من 10 وليكن في القيمه اللي عندي اللي هو جبالي دي ادتني نورمال ليفل كان 1900 ل 4000 ده الطبيعي لو الرينج بتاعك دي في الطبيعي اتس نورمال لو الرينج بتاعك كان ايه بقى؟ اقل اقل من الطبيعي يبقى البوست بتضرب تاني كان ايه؟ الدنيا بتقل طب التاني الدنيا بتزيد هنا الدنيا بتقل هناك الدنيا بتزيد يبقى اكيد ده اصلا المهم شكرا قال بقى ركز قوي هتنسوه هتجيب في الامتحان وهتنسوه هي انا مش هحط انا الامتحان خلاص اسمه بيحط الامتحان بس انا لو انا هحط امتحان هجيب دي ليه بقى؟ لانها بتنسى الطالب الفاهم طالب المحترم اللي كان قاعد فاهم ليه بقى؟ مش موجوده في الكتاب مش لازم كل حاجه تكون موجوده في الكتاب بس انت فاهم هنا القيمه بت ايه؟ بتقل يبقى البوست اوف ريزلت ان الريسبيت اوف اوتوماتيك ميثود ديكريز اور انكريز ديكريز بط البوست اوف ريزلت ان الريشن اخر حاجه اللي هي الفاربر ميثود اللي هي زي ما قلت لك بتقيس كميه ايه؟ حد فاكر معايا المعادله؟ جدع دي السي اف زي ما قلت لك هتحرك مع السودا بايكربونات الاسيتيك اسيد ما يديني سي هقيس كميه السي اف زائد كميه السودو جدع منور ده قال لك كميه السي اف يبقى اضم يبقى في اوفر فاكشن بايكربونات ازاي؟ انا عملت الفاهم مع البايكربونات زي ما قلنا كده في صفحه ثانيه بالظبط وبعد كده اقيس الكربون دايوكسيد يونت بجهاز مش مهم دي فكره بيقيس كربون دايوكسيد بيشوف فيه قد ايه ازاي قال لك يونت من الاسيتيك اسيد هتديني يونت من الكربون دايوكسيد انت اندرستان يونت من الاسيتيك اسيد لما تتفاعل مع صوديوم بايكربونات مع يونت معاها هتديني يونت واحده من الكربون دايوكسيد فبالتالي يونت من الاسيتيكولين اللي هو الاسيتيك اسيد هيديني يونت من الكربون دايوكسيد فبالتالي يونت من الانزيم اللي هو قادر على احداث التفاعل مع الاسيتيكولين يونت من الانزيم هتديني يونت من الاسيتيكولين هتديني يونت من الكربون دايوكسيد فلما يحصل انهيبيشن ليونت من الانزيم هيحصل انهيبيشن ليونت من الاسيتيكولين هيحصل انهيبيشن ليونت من الكربون دايوكسيد فقيس كميه الكربون دايوكسيد ازاي؟ قال لك كميه اليونت بتاعه الكربون دايوكسيد هيقل 22.4 من الكيوب من الكربون دايوكسيد يبقى واحد بالكيوب من الانزيم هيديني واحد بالكيوب من الاسيتيكولين هيديني 1 مليون من الدبل اوسايت اللي بيساوي 22.4 يبقى اليونت تختلف عن المليون. يبقى واحد يونت هيديني 1 يونت هيديني 1 يونت. يونت الانزيم هتديني يونت اسايت كولين هتديني كام مليون بقى من الدبل اوسايت 22.4 مليون من الدبل اوسايت. وابتدي اشوف كميه اليونتس اللي اتكلبشت نتيجه قدره ترانسفورشن بقى اندرستاند. فابتدي اشوف السيفيريتي بتاع السيستم اللي حصل. السكشنين دول من اصغر يعني طبعا البوزنر بلان حفظ الى حد ما هو فهم. انا مش مقتنع بالفيلم الحفظ دي اطلاقا. كل حاجه في الكورس فهم بس انت لو شغلت معاك وفهمت مفيش حاجه اسمها حفظ. العقل بتاعك استخدمه. الفرق بينك وبين عصفوره اي حد يعرف عصفوره مثلا او اي حاجه في حاجه الفرق بين العصفوره وبين الانسان ايه؟ ركز بقى ان العصفوره مش مدركه الكون اللي حواليك انما انت عندك عقل مدرك الكون اللي حواليك. يعني العصفوره وهي طايره هي عندها حريه فريم بس هي مش عارفه يعني ايه كلمه حريه. مش عارفه معنى الحريه دي فين. مش قادره تحكم يعني ايه كلمه حريه. هي عايشه في الغلط يعني عايشه في الغلط خلاص هي طايره وخلاص بس مش مدركه اللي هي فين. بس عايز تحسبها تحسب العصفوره على الحريه دي فين وعلى الكابتن انت فيه. بس العصفوره للاسف مش مدركه يعني ايه كلمه حريه. انما انت انسان عندك عقل مدرك وحاول تستخدم عقلك صح وحاول تفهم مش روح اطلع من الغلط ما تضربش في ساقي يا جماعه. ده في سكن هتضرب نصحت ليك وبعد كده ان شاء الله في سكشن في سنه 5 ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك وتنجح. ما تضربش في ساقي. حاول تبقى انسان مبدع وكبير. حاول تستخدم عقلك ما تقفصش. اللي علموك عليه ما تمشيش عليه. علموك انك تقفص ما تمشيش ما تاكل افرض دي حاجه ليك